مشكلة على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو سماحتكم بأن معناها يغفر الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. فهذا سبحان الله يبين معناها وأنها تعني أشياء كبيرة، تعني الغيوب والعدلات تقوى وما يشاء من الغيوب والسيئات، ويمكن أن يتفهم سبحانه وتعالى ألا تفحل الأجر إذا أطاع الله عز وجل واستقام على ما كتب الله له الحسنات ومحارم السيئات، وإذا كان إلا الله محارم السيئات. وهكذا يغفر الله من أشياء من الشرائع ويفتحها ويثبت ما يشاء في وقت الرسول الذي بعثه الله، وهذا ما علمنا أيضا في استقبال بيت المقدس ثم صلى الله بعد ذلك أن تستقبل الكعبة. يغفر الله ما شاء سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الجنود والأوامر والنواهي، وقال بعضهم هكذا بعد الأخبار المعلقة، يغفر الله ما شاء من الأخبار المعلقة والرسل، أما الأخبار التي لها وحيدة فاتبقى العلم بما تفهم أو لا تفهم، من أفعل تحقيق الموت لا يمت المعلوم، فلقد الأفعال أنه لا يمت منه، وفي هذا الحرام لا بد من لمن كتب الله له البقاء لا بد فيه الحرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.